بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الخامس والأخير في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا جميعا لما فيه رضاه، إنه على كل شيء قدير. تكلمنا أمس عن المذهبين الحنفي والمالكي، والليلة إن شاء الله نتكلم على المذهبين الآخرين في المذاهب الأربعة المتبوعة التي عليها المسلمون منذ أكثر من 1000 سنة، يتعلمون عليها ويتعبدون بها ويفتون ويفتون ويقضون بها، وكتب الله عز وجل لها القبول والبقاء والانتشار، وحفظ الله عز وجل بها أحكام دينه من العبث والشذوذ والفوضى. فكانت العناية بها وإبقاؤها في الأمة مما ينبغي أن يعتني به أهل العلم، وأن يطلع بهذا الشأن من رزقه الله عز وجل السداد وألهمه رشده ليحفظ على الناس دينهم. فإن حمل الناس على ما عليه المسلمون وعليه عمل المسلمين مما يحفظ دينهم وأحكام دينهم، ولا يعرض الدين للعب والعبث والأهواء، مما يجب على أهل العلم. وفتح باب الكلام في الدين لمن ليس أهلا يعرض الدين للتحريف والزيادة والنقص والعبث بأحكام الله عز وجل. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله نحو من ذلك في كتابه المهم الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. هذا رسالة لطيفة ومهمة أن يقرأها طالب العلم. حافظ ابن رجب من حيث الفقه والحديث والأدوات والملكات إمام كبير، وهو حنبلي المذهب، وهو من مدرسة ابن القيم، لأنه تلميذ ابن القيم رحمهم الله، معظم له، معظم لشيخ الإسلام، إلا أنه ذو شخصية مستقلة. فكتب هذه الرسالة وتكلم فيها على سنة الله عز وجل الكونية في بقاء هذه المذاهب الأربعة، وحكمة الله تعالى في بقائها أيضا، وتكلم على ما يسببه تركها من الفوضى الترجيحية، وتصدر من ليس أهلا للترجيح أن يتكلم ويخطئ أئمة الدين. مقصود أن هذا الأمر يتكلم فيه العلماء قديما وحديثا، لكن الأمر زاد في هذه الأوقات نظرا لأن كثيرا من الناس يتساهل في أن يكون ذا رأي مستقل، وأن يرجح بين الأقوال بدون أهلية وملكة تؤهله لهذا المنصب الذي هو الحكم بين العلماء والفصل بين آرائهم. على كل حال، بقي لنا الكلام على المذهبين الشافعي والحنبلي. والمذهب الشافعي هو المذهب الثالث من حيث الترتيب الزماني، لأن مذهب الحنفية هو الأول، والثاني المالكي، والثالث الشافعي، والرابع مذهب الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. والمذهب الشافعي مذهب كتب الله عز وجل له انتشارا كبيرا جدا، وخدمه أصحابه خدمة جليلة. فيمتاز المذهب الشافعي أصلا بميزة، وهي أن الذي كتب الفقه في المذهب الشافعي ابتداء هو الإمام الشافعي نفسه. يعني قلنا أن أبا حنيفة رحمه الله لم يدون الفقه، وإنما دون في مجلسه، صح؟ وكذلك الإمام مالك رحمه الله لم يدون كتابا في الفقه، ليس كذلك؟ وكذلك الإمام أحمد كما سنعلم لم يكتب كتابا في الفقه، وإنما نقلت فتاويه وأجوبته ومسائله. أما الإمام الشافعي رحمه الله فهو الذي كتب بنفسه مذهبه. نعم، انضم إلى المذهب اجتهادات أصحابه ووجوههم وتخريجاتهم بعد ذلك، ولكن الأساس سواء في الأصول الذي يمثله كتاب الرسالة أو في الفروع الذي في كتابه الأم وغيره من الكتب التي كتبها تمثل اللبنة الأساسية والركيزة الأساسية في البناء الشافعي. والإمام الشافعي نفسه رحمه الله إمام عظيم القدر من أذكياء العالم، وما زال الناس يتكلمون حتى من غير المسلمين على عبقرية هذا الإمام في وضعه لعلم أصول الفقه، لأنه هو واضع علم الأصول، ومعنى أنه واضع علم الأصول لا أنه مخترعها، ولكن أنه الذي وضعها في الكتب، فهو أول من صنفه في الكتب، أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، فهو الذي وضع هذا العلم طبعا باستقراء تصرفات أهل العلم السابقين عليه، وهو الذي أيد طريقة أهل الحديث بالأصول، أصول الاستنباط والأصول العقلية، ورفع الله عز وجل به رأس أهل الحديث بعد أن كان أهل الرأي يغلبونهم كثيرا في المناظرات وربما يتهكمون منهم وكذا. فكان الشافعي رحمه الله كما يقول الإمام أحمد كان يعظمه تعظيما كبيرا، كان يقول هو كالشمس للدنيا والعافية للناس. وله ميزة أخرى وهي أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس العم المباشر ولكنه ينتهي نسبه إلى من؟ نعم، فهو مطلبي، فهو ابن عم المصطفى كما يقولون، يقول العمريطي، فهو ابن عم المصطفى، ولم نجد له نظيرا من قريش المجتهد مطبقا بعلمه اطباقا مطابقا للوارد اتفاقا إلى آخر ما قال. فهو مطلبي من بني عبد مناف ومن أهل البيت، فعليه له علينا حقان، حق تعظيم العلم والإمامة في الدين اللي هو محبة أهل العلم، والحق الثاني أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فله قدر زائد من المحبة. نعم، هو الإمام الكبير العظيم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف، هو جد النبي عليه الصلاة والسلام المطلبي القرشي، فإذا هو قرشي، ولهذا فسروه بأنه عالم قريش الذي يملأ طباق الأرض علما. قلنا إن الشافعي رحمه الله ولد في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، عام 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 400، يعني عاش 54 سنة. ونشأ رحمه الله في كنف أمه لأن أباه توفي وهو صغير بعد ولادته بقليل، لم يكن قد تجاوز السنتين من عمره، لكن أمه ربته تربية صالحة، وهو أصلاً ولد في غزة لكنه بعد ذلك انتقل إلى مكة ولزم قبائل العرب يتعلم منهم، لا سيما قبيلة هذيل يتعلم منهم لغة العرب، وقام 20 سنة يتعلم لغة العرب، ولهذا كان من أفصح الناس، حتى قيل إن الشافعي حجة في اللغة، لغته حجة لأنه فصيح ولأنه نشأ بين العرب وأتقن اللغة من مخالطته للقبائل العربية التي لم تتلوث ألسنتها من مخالطة العجم وغير ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله تنقل بين البلاد كثيرا لتحصيل العلم، فهو قرأ على علماء مكة لما أقام فيها، وتنقل بين مكة والمدينة، فدرس على إمام مكة، إمام أهل مكة في زمانه، ذكرنا ذلك في الدرس الأول، وهو من؟ سفيان مين الثوري ولا ابن عيينة؟ ابن عيينة الثوري كان في الكوفة، فدرس عليه الإمام الشافعي، ومنهم مسلم بن خالد الزنجي أو الزنجي، هو من فقهاء مكة الكبار، ولما ذهب إلى المدينة لازم شيخه الكبير الإمام مالك لازمه وقرأ عليه وتفقه عليه وسمع فتاويه ودروسه وسمع منه الموطأ أو قرأ عليه الموطأ، واستفاد كثيرا من فقهاء وعلماء المدينة في هذه الحقبة، ثم غادر إلى اليمن بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله، فتلقى أيضا عن علمائها، ثم بعد ذلك ذهب إلى بغداد، وهناك أقام مدة من الوقت، وحصل بينه وبين محمد بن الحسن كثير من اللقاءات والمناظرات، واستفاد منه كثيرا في بغداد، وهو الأستاذ الثاني للشافعي، يعني بمعنى الأثر الذي أثره، ومشايخه كثر، لكن ممن أثر فيه بقوة الإمام مالك ومحمد بن الحسن، فهو جمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل المدينة، لأنه تلقى من الجهتين، وتفقه على كثير من علماء العراق كوكيع وغيره، ثم عاد إلى مكة بعد ذلك وأقام فيها مدة، وبعد ذلك عاد إلى بغداد، وفي هذه الآونة التقى بالإمام أحمد بن حنبل، استفاد منه الإمام أحمد كثيراً، وأثنى كل منهما على صاحبه. فأحمد رحمه الله استفاد من الشافعي، لكنه لا يعني لا يقال أنه تلميذ، بمعنى أنه تلقى عنه، يعني ليس الصورة الذهنية اللي في أذهاننا أن شخص يجلس يتلقى عن شيخه مبادئ العلم أو يقرأ عليه شيئاً يفك له ألفاظه أو نحو ذلك، ليس الأمر كذلك، ولكنه استفاد من عقلية الإمام الشافعي، من منهجه في النظر وفي التفكير، من طريقته في الاستنباط، كان بينهما تعظيم، كل منهما يعظم صاحبه. الشافعي يقول لأحمد: أنتم أعلم بالحديث منا، طلب منه أن يخبره بالحديث إذا كان مصريا ولا يمنيا ولا عراقيا ولا حجازيا، وأحمد يحب عقل الشافعي طريقته في الاستنباط، ويرى أنه من المجتهدين الذين تسلم لهم راية الاجتهاد ويقلد في دين الله عز وجل. بل إن الإمام أحمد رحمه الله له نص، له عدة أقوال في هذا، لكن له نص عزيز جدا، وهو أنه يقول إنه إذا لم يجد للمسألة دليلا أخذ فيها بقول الشافعي. يعني أحمد مجتهد، لكن إذا لم يصل إلى قول في المسألة، كما يتوقف كثيرا كل العلماء لهم توقفات في مسائل، فحينئذ إذا كان سيقلد يقلد من؟ يقلد الشافعي. يعني ما يقول: متى توقفت في مسألة فالشافعي أولى الناس في نظري بأن أقلده. هذا معنى الإمام أحمد يعرف فقه الإمام مالك ويعرف فقه الإمام أبي حنيفة، وقرأ أصلا كتب أهل الرأي وعرفها، وذكرنا أنه استفاد من أبي يوسف القاضي رحمهم الله جميعا، لكنه ما اطمأنت نفسه إلى تقليد أحد مثل الشافعي. طبعاً بعض الناس عنده غباء، والحنابلة قاموا عليه بشدة على هذا على هذه الدعاوى، وقالوا أن المذهب الحنبلي ما هو إلا فرع عن المذهب الشافعي، وأن الإمام أحمد تلميذ الشافعي وفقهه يرجع إلى الشافعي. هذا جهل وعدم إدراك وعدم تمييز. وبعضهم يقول أن المذهب الحنبلي شبيه بالمذهب الشافعي. هذا الكلام استفز الحنابلة، فألفوا مفردات أحمد عن الشافعي، كما ألفوا مفردات أحمد عن الأئمة كله. نتكلم عن هذا إن شاء الله بعد الكلام عن الشافعية والانتقال إلى الحنابلة، نلفت النظر إلى هذه أو نلفت النظر إلى هذه المسألة. طيب، المهم أن أحمد استفاد من الشافعي وكان يعظمه جدا، والشافعي أيضا استفاد من أحمد رحمهم الله جميعا. ثم بعد ذلك يعني تنقل الشافعي عدة تنقلات بين العواصم، ثم ذهب إلى مصر واستقر بها وتوفي بها، وقبره معروف في مصر في القاهرة القديمة، وقبره مشهور جدا، حتى أقيم عليه مسجد معروف. يعني بعض الناس يقول إن الشافعي رحمه الله غير مذهبه لما انتقل من العراق إلى مصر، وسبب تغيير مذهبه تغير العرف، بالتالي حصل هناك نظر وإعادة، يعني إعادة نظر في كثير من الأقوال التي كان يقولها، فتأثر بالعرف وتغير البيئة المصرية عن العراقية، فإيه؟ فغير مذهبه. وهذا الكلام لا يستند إلى تحقيق علمي ولا إلى دراية ولا إلى استقراء، بل هو من النتائج المستعجل عليها التي تلقى هكذا فتروق لكثير من الناس ويكررونها، يأخذها الثاني عن الأول والثالث عن الثاني وهكذا، وتنتشر في الناس بدون أي بينة. فقائل هذا يلزمه أن يقارن بين أقوال الشافعي كلها في القديم وفي الجديد، وأن يثبت أن مناط تغيير القول في معظم هذه المسائل هو تغير العرف. وأصلاً هذا القائل لا يدرك، يعني هو يريد أن يقيس زمان الشافعي بزماننا، يعني إحنا في القرن الثاني الهجري ما فيش اختلاف كبير بين عواصم الإسلام يؤدي إلى هذا التغيير، يعني مش واحد عايش في الدول العربية والإسلامية فذهب إلى أمريكا ولا إلى أوروبا فأحس بتغير العرف فغير مذهبه، الكلام ده مش حاصل زمان أصلاً. يعني هناك تشابه كبير جداً في البيئات أصلاً، لا يؤدي الاختلاف اليسير هذا إلى تغيير، أن يكون هناك تغيير في المذهب، يكون عندنا مذهب جديد ومذهب قديم بسبب تغير البيئة، هذا كلام لا يستند إلى علم ولا إلى تحقيق، بل هو من النتائج التي تلقى هكذا، بس الناس يعني يحبون مثل هذه الأمور العجيبة ويرددونها هكذا وخلاص، لكن ليس هناك استناد علمي ولا تحقيق يدل على هذا الأمر، بل إن الشافعي رحمه الله له نص أنه قال للربيع وهو في بغداد: إني سآتي مصر، وكان فقهاؤها على مذهب أبي حنيفة ومالك، فآتيهم بما يشغلهم عن القولين جميعا. إذن وهو في بغداد، وهو في بغداد قبل أن يصل إلى مصر كان يتكلم بهذا الكلام، وأنه سيقول أقوالا يشغلهم بها عن القولين جميعا، فهو لم يصطدم، يعني لم يصطدم في البيئة المصرية ولا رأى أن هناك ما يوجب تغيير أقواله بسبب تغير العرف ونحو ذلك مما يكرره بعض الناس، هو يريدون فتح باب تغيير الأقوال الفقهية بسبب تغير البيئات. نعم للبيئة أثراً، ولكن ليس هذا الأثر الكبير الضخم، يعني لا سيما في الزمان القديم، يعني كم مسألة بنيت على العرف أصلاً، معظمها سيرجع إلى تحقيق المناط وليس إلى التأصيل، فلا تجد هذا الكلام معروفاً عند المتقدمين في تفسير تغيير الشافعي رحمه الله لبعض آرائه لما ذهب إلى مصر. طيب في مصر يعني ألف الشافعي رحمه الله ودون كتبا وتتلمذ عليه عدد من أصحابه الكبار كالمزني والبويطي والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم، ثم توفي رحمه الله في عام 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحمد رحمه الله يعظم الشافعية جدا، و يقول إسحاق بن راهويه: كنا بمكة والشافعي بها وأحمد بن حنبل، فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب جالس هذا الرجل، يعني الشافعي، فقلت: ما أصنع به وسنه قريب من سننا، يعني أقران وإحنا حفاظ أصلاً، حفاظ الحديث وعلماء كبار، نروح نجلس على واحد في عمرنا؟ أترك ابن عيينة والمقبوري الشيوخ الكبار؟ فقال: ويحك، إن ذاك يفوت وذا لا يفوت، فجالسته. وهذا نقل بعدة معاني، منها أنه قال: إنه إذا فاتك علم فلان ستدركه، وإذا فاتك عقل هذا الفتى لن تدركه. المسألة هنا مش مسألة تحصيل، كثرة تحصيل ومحفوظات، المسألة هنا مسألة حسن تصرف في العلم، فإذا فاتك عقل الشافعي لن تدرك هذا العقل مرة ثانية، وهذا يدلك على نبوغ الشافعي، مع أنه سنه يعني هو في سنهم تقريبا، أو الفرق بينهم ليس كبيرا على كل، وهناك علماء كبار في العراق وفي غيرها، ومع ذلك أحمد رحمه الله يلاحظ النبوغ على الشافعي ويقول إن عقله إذا فات لا يمكن أن يعوض. ولهذا لما قال ليحيى بن معين: إذا كنت تريد الفقه فالزم ذنب البغلة، يعني إيه؟ امشي كده جنب بغلة الشافعي وخليك ماشي جنبه، ما تسيبوش، إلزم ذنب البغلة، خليك ماشي جنبه، رايح وجاي روح وتعالى معاه. فكان يثني عليه وعلى فقهه كثيرا، ويقول: كانت أقفيتنا أصحاب الحديث يعني في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، حتى رأينا الشافعي رضي الله عنه وكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث، وكان يدعو له في سجوده، ظل 40 سنة يدعو للشافعي في سجوده. يعني هذا لا شك أنه شيء عظيم جدا. يعني شخص مثل الإمام أحمد كم قرأ على العلماء وكم عرف من العلماء وكم حفظ من أخوان العلماء، ولكنه يخص أناسا وعلى رأسهم الشافعي. حتى سأله ولده تكثر من ذكر الشافعي ودعا له، قال يا بني إن الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس. مصنفاته رحمه الله بقي كثير منها كالأمي، وكذلك له السنن، وله اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، هذا داخل في الأم، واختلاف علي وابن مسعود، واختلاف مالك والشافعي، ورد على محمد بن الحسن مع أنه يعظمه كما سمعنا، لكن هذا لا ينافي أن يكون بينهما اختلاف، وسير الأوزاعي وغير ذلك. طيب، المذهب الشافعي مر بمراحل وأطوار كما ذكرنا ذلك في المذهب المالكي وفي المذهب الحنفي. فالطور الأول هو طور حياة الشافعي نفسه رحمه الله، وينتهي بوفاته عام 204 من الهجرة. وهذه المرحلة يعني يدخل فيها المذهب القديم والجديد، ما كان في العراق وما كان في مصر. والمذهب الجديد تمثل في كتابه الأم والرسالة الجديدة التي الجديدة، لأنه ألف رسالة بطلب عبد الرحمن بن مهدي، رسالة قديمة، ثم بعد ذلك له الرسالة الجديدة التي كتبها في مصر. بعد ذلك من وفاة الشافعي عام 204 إلى 505، وفاة من؟ مين اللي توفي في هذا التاريخ المشهور؟ ها؟ أبو حامد الغزالي، 505. 300 سنة، يعني ثلاثة قرون، تمثل المرحلة الثانية في المذهب الشافعي، من وفاة الإمام الشافعي إلى وفاة الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. وهذا فيه مرحلتان، يعني هذا الطور الثاني فيه مرحلتان. المرحلة الأولى ما بين عام 204 إلى 270 من الهجرة، وهي نقل المذهب ورواية المذهب، وفيها روى أصحاب الشافعي المصريون مذهبه الجديد، ونقلوه في مصنفاتهم وعرفوه غيرهم وما إلى ذلك. ويعني الذي توفي عام 270 هو الربيع، وهو من أكابر أصحاب الشافعي، الإمام الربيع المرادي. والمرحلة الثانية في هذا الطور الثاني من 277 إلى 505 إلى وفاة الغزالي رحمه الله. في هذه الحقبة، لا سيما في القرن الثالث، في القرن الرابع الهجري والقرن الخامس، يعني 300 وما بعدها، انتشر المذهب الشافعي انتشارا كبيرا جدا. والحقيقة أن الناظر في المكتبة الإسلامية وما وصلنا من مصنفات في فروع العلم كلها، سيجد أن الشافعية لهم الإسهام، لا يعني لهم إسهام كبير جدا، إن لم يكن الأكبر فهو كبير جدا، يعني في شروح الحديث، في التفسير، في اللغة، في الفقه، في الأصول، في حتى في التأليف التفصيلية تحت هذه العلوم، في كتب الأشباه والنظائر، في كتب القواعد الفقهية، لهم إسهام كبير جدا، وكتبهم في غاية التحقيق. ولهذا كان يقول العمريطي: أكرم بهم أئمة وحسبهم إمامهم، وخير كتب كتبهم. طبعا يعني هو شافعي، فيرى أن كتبهم خير الكتب، فيرى أن كتبهم خير الكتب، وهذا يعني مسلم أن كتبهم من أهم الكتب التي ينبغي أن يقف عليها أهل العلم، كلام الشافعية، وهم شراح الحديث ومفسر كتاب الله عز وجل، يعني لهم دور كبير في هذا الباب. ويكفي أن إمامهم هو الذي كتب ودون فقهه بنفسه. فالمذهب الشافعي، لأنه مذهب قائم على أصول راسخة، ولأنه مذهب إمام فحل كبير ذكي عبقري، فهذا من أسباب ذيوعه وانتشاره وبقائه. ولذلك كان من أكثر المذاهب أتباعاً وأكثرها انتشاراً في البقاع الإسلامي، سواء في الشام ولا في مصر ولا في الجزيرة العربية، وكذلك أيضاً في الدول الآسيوية كإندونيسيا وماليزيا وما إلى ذلك، انتشاره كبير جداً. ولم يكن انتشاره أصلاً بفعل أو بعوامل خارجة عنه، ترجع إلى مثلاً القضاء، أتكلم على في الأول الأمر، ليس بسبب القضاء ولا أن الدولة تتبنت هذا المذهب، لا، وإنما هو مذهب قوي، يعني أسباب بقائه وانتشاره منه، تنبع منه أصلا. طبعا الأمر يرجع إلى إرادة الله عز وجل وحكمته في هذا، لكن يعني الأسباب التي نراها يقدرها الله عز وجل، المذهب نفسه جدير بهذا. نعم. وظهرت طريقتان في هذه المرحلة في المذهب الشافعي، العراقية والخراسانية. يقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا، من حيث النقل ومعرفة آثار الشافعي وكلامه، فنقل العراقيين أثبت، والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا. ومن أشهر أعلام الطريقة العراقية الإمام أبو حامد الإسفرايني، والقاضي أبو الطيب الطبري، والإمام أبو الحسن الماوردي. ومن أشهر الخراسانيين الإمام أبو بكر المروزي اللي هو القفال الصغير، والإمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي، وطبعا ولده كذلك أبو المعالي الجويني والقاضي حسين. ثم جاء من جمع بين الطريقتين بعد ذلك، وهو الإمام الروياني وابن الصباغي، وإمام الحرمين أيضا ينسب إلى هذا، والشاشي وحجة الإسلام الغزالي رحمهم الله جميعا. طور الثالث طور تنقيح المذهب وتحرير المذهب، وهذا من 505 إلى 1005 هجريا، يعني 5 قرون تقريبا، يعني ينتهي بوفاة الإمام الشمس الرملي صاحب الشرح المشهور العمدة في مذهب الشافعية، وهو الرملي له مؤلف مشهور جدا. الرملي له كتاب مشهور، كل طالب علم لابد أن يكون عنده هذا الكتاب ويعني يطالعه ويرجع إليه، نهاية المحتاج يا أخواننا. وهناك شرح آخر للمنهاج وهو تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، فهذان الكتابان عمدة المتأخرين وعليهما التعويل في الإفتاء في المذهب الشافعي ومعرفة المعتمد فيه. هذا الطور فيه 3 مراحل. المرحلة الأولى بداية تنقيح المذهب الشافعي، وفيه أعمال الإمامين الكبيرين الرافعي والنووي، وهما متعاصران يعني بينهما سنوات يسيرة، الرافعي 623 هجريا والنووي رحمه الله 676. والمرحلة الثانية ما بين عام 676 وفاة النووي إلى 926، وهي وفاة الإمام شيخ الإسلام عند الشافعية زكريا الأنصاري رحمه الله، وفيها عدد كبير من المؤلفات أي هذه المرحلة. وهنا ظهرت كثير من المصنفات الجديدة المبتكرة، كتخريج الفروع على الأصول، وتخريج الأصول الفقهية على الأصول النحوية، وكثر التأليف في أصول الفقه المتون والشروح والحواشي في هذه الحقبة، وكذلك القواعد الفقهية والأشباه والنظائر. وفيها عدد من المجتهدين الكبار، يعني النووي والرافعي والتقي السبكي والعز بن عبد السلام، أنت تمر بأناس من أكابر أهل العلم في هذه الحقبة، ولكنهم جميعاً منتسبون إلى من؟ إلى الشافعي. لم يقل أحد منهم إني صاحب مذهب مستقل أو أنا أخرج عن المذهب الشافعي باستقلال، وإنما يرجح، قد يرجح إذا بدا له ضعف بعض الأقوال، لكنه متشرف بالانتساب إلى المدرسة الشافعية، مع أنهم سلموا لبعضهم أنهم مجتهدون، يعني قد مثل تقي الدين السبكي بلغ رتبة الاجتهاد بإجماع معاصريه الموافقين له والمخالفين له، ومع ذلك كان ينتسب إلى مذهب الإمام الشافعي. المرحلة الثالثة من 926 إلى 1004، وهي السنة التي توفي فيها الرملي، وفيها جهود ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974، وجهود الرملي شمس الدين المتوفى 1004، وهما منقح المذهب عند الشافعية، اللذين كتبا كتابين هما عمدة المتأخرين، تحفة المحتاج للهيتمي الهيثمي مش الهيثمي، الهيثمي بالتاء، ونهاية المحتاج للشمس الرملي، وكلاهما شرح لمنهاج الإمام النووي رحمه الله. بعد ذلك الطور الرابع وهي خدمة مصنفات الهيثمي والرملي، وهذا من 1004 إلى آخره. الحواشي التي كتبت على الشروح كحاشية قليوبي وعميرة مشهورة، وغيرها من الحواشي كالشبرة وملسي وحاشية الجمل وغير ذلك. طيب، أصول المذهب الشافعي ترجع إلى ما كتبه الشافعي ودونه بنفسه، يعني لم يستنبط من كلامه ما هي أصوله، بل هو الذي دون أصوله بنفسه كما ذكرنا، وهو أول من ألف في علم الأصول. فالأول عنده كتاب الله عز وجل ككل المسلمين، ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وللشافعي كلام كثير في مباحث السنة والحديث المرسل والمتواتر والآحاد واختلاف الحديث وأشياء كثيرة جدا ابتكر الكلام فيها وتفرد فيها بالتحرير، كما يعرف ذلك من يطالع كتبه ومن يطالع أيضا كتب مصطلح الحديث وعلوم الحديث وكثرة نقلهم عن الشافعي وآراء الشافعي في هذه الأبواب. والأصل الثالث الإجماع، وكان الشافعي يعظم الإجماع كسائر أئمة الدين يعظمون هذا الأصل. والأصل الرابع قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، وهو حجة عنده على اختلاف بين الشافعية في هذا، فيما إذا خلت المسألة من كتاب أو سنة أو إجماع. والأصل الخامس القياس، لكن كان الشافعي في القديم يحتج بقول الصحابي قولا واحدا، إنما اختلفوا في هل مذهبه في الجديد أنه يحتج بقول الصحابي أو لا. الخامس القياس، وهذه أصول المذهب. بقي الاستحسان، وللشافعي كلام كثير في رد الاستحسان والتشنيع على من يقول به، ويرجع إلى تحقيق هذه المسألة وما الذي ذمه الشافعي وأحمد في مسألة الاستحسان، لأنهما يستحسنان بالفعل، فيرجع إلى مطولات كتب الأصول. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة جليلة مع أنها صغيرة الحجم اسمها قاعدة في الاستحسان، فصل فيها ما الاستحسان الذي يقول به فقهاء أهل الحديث كأحمد والشافعي، وما الذي يرده هؤلاء وينتقدون من يقول به، فيرجع إلى هذه الرسالة، فهي محررة كثيرة في الفوائد. نعم. بعد ذلك أشهر مصنفات المذهب الشافعي، طبعا مصنفاته المعول فيها على الأئمة المعتمدين في مذهب الشافعية، وإلا فمصنفات الشافعية كثيرة جدا، وأهم مصنفات الشافعية هي مصنفات الشافعي نفسه، ولكن بعد ذلك كثرت تآليف أصحابه وانتشرت كتبهم. هناك شخصيات محورية في المذهب الشافعي، يعني الرافعي والنووي والغزالي وإمام الحرمين الجويني وابن حجر الهيتمي وابن حجر والشمس الرملي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هذه شخصيات محورية. قي الدين السبكي كذلك، فأمثال هؤلاء كتبهم عمد للشافعية، وكذلك الخطيب الشربيني صاحب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع وصاحب مغني المحتاج في شرح المنهاج رحمهم الله جميعا. أهم الكتب الفقهية في مذهب الشافعي كتاب المحرر للرافعي، والشرح الكبير اللي هو العزيز شرح الوجيز، وهو شرح لكتاب الغزالي، ومنهاج الطالبين للنووي، وصار هذا هو المتن الذي عليه التعويل في شرحه واختصاره والتحشية عليه وما إلى ذلك، وكتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين أيضا للإمام النووي رحمه الله، وكتب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فتح الوهاب وغيره، وتحفة المحتاج ونهاية المحتاج ومغني المحتاج وغيرها من الكتب المعروفة. وهناك كتاب عظيم وإن كان متقدم في المرحلة إلى حد ما عن هذه الكتب المتأخرة، وهو كتاب إمام الحرمين. إمام الحرمين الجويني له كتاب مهم جدا مطبوع هنا في قطر، اللي هو إيه؟ نهاية المطلب، كتاب عظيم جدا وكبير الحجم وفيه أبحاث رائقة وتحريرات عظيمة. وإمام الحرمين توفي 478 من الهجرة، وهو متقدم على الغزالي، بل هو شيخ الغزالي، وكتابه هذا استفاد منه كل من أتى بعده، لكنه كبير الحجم وليس من الكتب التي لها انتشار كبير عند المتأخرين، وإنما قد ينقلون عنه بالواسطة، لكنه له أثر في من أتى بعده واستفاد منه كالغزالي وغيره. نعم هو نعم اللي هو إيه؟ في منهاج أصولي وفي منهاج فروعي. منهاج الأصولي البيضاوي ومنهاج الفروعي للنووي. يعني عندنا منهجان عند الشافعي، وكتب الشافعية في الأصول كثيرة، لكن عمدة المتأخرين على منهاج البيضاوي، وكذلك طبعا بشروحها الكثيرة كالإسنوي وغيره. لكن فيه متن آخر مهم جدا، وإن كان بعض الناس ينسبه إلى طريقة تجمع بين أهل الرأي أو بين الفقهاء والمتكلمين، وهو جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، وليس هذا الكلام دقيقا، بل هو على طريقة الشافعي. لكن على كل هذان متنان يعني عليهما التعويل في دراستهما أو فيما كتب عليهما من شروح وحواشي، منهاج البيضاوي وجمع الجوامع في أصول الفقه، هذا البيضاوي وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي. طيب هناك مصطلحات للمذهب الشافعي نشير إليها. أولا القول القديم، وهو ما كان يقوله قبل قدومه إلى مصر، يعني ما كان فيه في بغداد وقبل قدومه إلى مصر. والقول الجديد ما كان بعد إقامته بمصر. والأقوال، اصطلاح الأقوال يدل على وجود الخلاف بين أقوال الإمام الشافعي، يقول في هذه المسألة أقوال مثلا. والقولان يدل على وجود الخلاف بين قولي الإمام الشافعي رحمه الله. والطرق يطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، طرق الأصحاب في حكاية المذهب، اختلافهم في حكاية المذهب يسمى طرقا. والأوجه والوجوه يدل على وجود الخلاف بين أكثر من وجه للأصحاب المجتهدين في مذهب الإمام الشافعي، لهم تخريجات، لهم أقوال، يسمى هذا وجها للأصحاب. هناك فرق بين الوجه الذي هو للأصحاب وبين القول الذي هو للإمام أو الرواية التي تكون للإمام. وهناك اصطلاحات كثيرة نرجع فيها إلى محلها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. مذهب الإمام أحمد مذهب من مذاهب فقهاء أهل الحديث، لأن الإمام أحمد من أئمة أو من أكابر أئمة أهل الحديث. لكن كما أشرنا مرارا أن الإمام أحمد استفاد من عدد من العلماء في اتجاهات شتى، سواء في العراق من فقهاء أهل الرأي، أو في مكة أو في المدينة أو في اليمن، تنقل الإمام أحمد كثيرا واستفاد من كثير من الفقهاء. وشهد له الشافعي وهو في بغداد، وأحمد لم يكن قد جاوز 30 سنة مثلا، شهد له الشافعي أنه إمام في الفقه. قال نقل المشهور عن الشافعي أن أحمد إمام في 8 خصال، فمنها الفقه. وهذه الشهادة شهادة عزيزة جدا، أن يقول الشافعي، هو لا يصف بالفقيه وإنما يصف بالإيه، يعني مش بيقول أحمد فقيه، ده شيء مسلم به، لكن أحمد إيه، إمام في الفقه، واضح. وكان يرجع إلى أحمد يسأله عن الحديث. وطبعا أحمد رحمه الله ليس مجرد حافظ للحديث أو راوية فقط للحديث، وإنما رجل فقيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة. فكان مذهبه مذهبا جليل القدر، لأنه يجمع بين الأثر والعقل، الرأي والقياس، إلا أن تغليبه للأثر أكثر. ويمتاز بميزة لا تكاد توجد في مذهب آخر بهذه القوة والحضور، وهو كثرة آثار الصحابة. الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، ومعنى 1000 حديث كما ذكرت لكم يعني ما يشمل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة، اللي هي الآثار الموقوفة على الصحابة، وكذلك أقوال التابعين، وما يشمل طبعا تعدد طرق الحديث. فالإمام أحمد هو أعلم الناس بالإجماع، أعلم الأئمة 4 بالإجماع بآثار الصحابة رضي الله عنهم، ليس فقط آثار أهل المدينة أو فقهاء المدينة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا للإمام مالك فيه باع كبير، لكن كلامنا على الآثار بعامة. الإمام أحمد رحمه الله أوسع هؤلاء الأئمة الكبار اطلاعاً بل حفظاً ومعرفة بآثار الصحابة، ولذلك تجد عنده تعدد الروايات كثير، وقد تتعدد الروايات بتعدد أقوال الصحابة في المسألة. وتجده يعتمد في كثير من الأقوال على قول صحابي، وبعض من ينقل مذهبه يذكر حجته فيه دليلاً ضعيفاً، حديثاً ضعيفاً يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيظن الظان أن هذا عمدة الإمام أحمد في المسألة، ولا يكون الأمر كذلك. ولهذا يجب على الناظر في أقوال الإمام أحمد أن ينظر في أن يستفرغ وسعه في الوقوف على حجته التي هي عمدة احتجاجه في المسألة، مش العواضد وما يستأنس به، لا، العمدة في استدلاله كثيراً ما يغيب. قد يذكرون قياساً وليس هو العمدة، قد يذكرون حديثاً ضعيفاً بل شديد الضعف وليس هو العمدة. وكثير من المسائل التي تخفى أدلتها على بعض الناس الآن ويضعفون مذهب الحنابلة فيها، يكون الاعتماد فيها أصلاً على قول صحابي أو أثر صحابي. وللإمام أحمد تفردات، وهي ما تعرف عند الحنابلة بالإيه؟ بالمفردات، مفرداته عن الأئمة الثلاثة، عن الحنفية والمالكية والشافعية. تفرد الإمام أحمد عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي بأقوال. هذه المفردات هي بالنظر إلى المذاهب الأربعة تكون إيه؟ خلاف قول الجمهور، صح؟ ثلاثة أئمة والإمام أحمد وحده، لكن قد تكون هي قول جمهور السلف، قد تكون هي قول جمهور السلف. يعني مثلا الإمام أحمد في مسألة خلوة المرأة بالماء وأنها تؤثر على الماء فتجعله في حق الرجل طاهرا أو لا يرفع حدثه، لا يرفع حدث الرجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، المسألة المشهورة هذه. الإمام أحمد يقول فيها أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، فإذا هو ينقلها عن إيه؟ إيه معنى أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ عن جمهور الصحابة، هو ينقله عن جمهور الصحابة، وإن كان جمهور الأئمة بعد ذلك لا يقول بهذا القول. فتجد أن الإمام أحمد لسعة اطلاعه على آثار الصحابة وأقوالهم قد يتفرد بأقوال. وهناك مفردات أحمد عن الشافعي بسبب المقولة التي قيلت أن مذهب الشافعي أحمد ما هو إلا وجه في مذهب الشافعي ولا ينبغي أن يكون مذهباً مستقلاً وكذا، ف ألف الحنابلة مفردات أحمد عن الشافعي ووصلوا بها إلى 10,000 مسألة. ليه بيقولوا كده؟ يقولوا لا، إحنا لسنا وجها عند الشافعي، إحنا ماذا مستقل. نعم، استفاد أحمد من الشافعي كما استفاد الشافعي من أحمد، ولو قلتم هذا فاجعلوا مذهب الشافعي وجها في مذهب المالكي، فإن استفادة الشافعي من مالك أكبر من استفادة أحمد من الشافعي، وهذا لا نزاع فيه. يعني أثر الإمام مالك على الشافعي أكبر من أثر الإمام الشافعي على أحمد. أحمد أصلا كان إماما، يعني لما ذهب إلى الشافعي يستفيد منه، الشافعي بيقول عنه إيه؟ أحمد إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الزهد، إمام في عدد ثمانية خصال، فهو أصلا رايح هو إمام. فالاستفادة هنا ليست استفادة التلميذ من الشيخ بمعنى أنه قاعد يعني يتلقى عنه شيئا مبادئ العلم ولا حتى ما بعد المبادئ، لا، وإنما تلاقح الفكري، الاستفادة من المنهج، الاستفادة من عقل الشافعي وطريقته في النظر والاستنباط وهكذا. بل إن أحمد رحمه الله ينص في رواية له على أن ما استفاد الشافعي منه أكثر مما استفاده من الشافعي، على هذا التعظيم من أحمد للشافعي رضي الله عنهما، يقول ما استفاد الشافعي منا أكثر مما استفدناه منه. فهذا يدلك على إيه؟ إن لا يصح أن يقال إن أحمد تلميذ بمعنى التلمذة، يعني المصطلح عليها للشافعي، وإنما استفاد من عقله واستفاد من منهجه ونحو ذلك. طيب، الإمام أحمد هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو يلتقي نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن في نزار ابن معد ابن عدنان، فهو عربي النسب، لكنه كان لا يفتخر بنسبه ويقول ما افتخر علينا أحمد بشيء مما كان فيه، كان رجلا متواضعا يهضم نفسه ولا يحب أن يفتخر على الناس بشيء. والإمام أحمد رحمه الله ترجمته وسيرته تدرس، يعني زهده وورعه وتجافيه عن الشهرة وعبادته وتعظيمه للحديث والأثر. الإمام أحمد رجل يعز نظيره بل لا نظير له في الحقيقة، يعني في بعض الخصال تفرد بأشياء لا تكاد تجد له فيها نظيرا. وهو في تعظيم السنة وتعظيم الأثر شيء بلغ الغاية، ومعرفته ودرايته بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفقهها وما عليه الصحابة رضي الله عنهم بلغ فيه الغاية، مع حسن التصرف في المنقول عنهم جميعا. أيضا له محنة مشهورة وهي القول بخلق القرآن، وثبته الله عز وجل فيها، وثبت الله الدين ونصر الدين بالإمام أحمد في المحنة المشهورة، حتى قالوا إن الله أعز الدين برجلين، بأبي بكر رضي الله عنه في الردة، وبأحمد بن حنبل رضي الله عنه في المحنة. فمحنة الإمام أحمد أيضا من الأمور التي يجب أن يعيها طالب العلم، وأن يطالع مواقف الإمام أحمد فيها وثباته على الحق فيها، مع تعرضه للسجن وللجلد وأنهم حبسوه ومنعوه من التدريس ومنعوه من الإفتاء ومنعوه من التحديث، ولكنه ثبت على الحق حتى أعز الله عز وجل به السنة. أيضا مواقف الإمام أحمد على أهل البدع وشدته مع أهل البدع ورده على الجهمية والزنادقة والمتكلمين، وتعظيمه للسنة والاتجاه أهل الحديث في أصول الدين، وهذا يشترك فيه أحمد والشافعي ومالك وغيره من أئمة الإسلام، ولكن كما يقولون كان الظهور في هذا لأحمد لحكمة الله عز وجل. وإن كان المذهب هذا هو مذهب الشافعي ومذهب مالك، لكن من الذي ظهر عليه أو من الذي أظهره الله عز وجل على لسانه وفي مواقفه؟ هو الإمام أحمد. يعني كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن أئمة السنة مظاهر وأئمة البدع مصادر. يعني الأقوال التي تنقل والمواقف التي يقفها أهل السنة هي مظاهر للسنة القديمة، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وتوارثه العلماء من أئمة السلف، لكن تظهر على يد أحمد بن حنبل مثلا في زمانه، وتظهر على يد غيره في أزمنة أخرى وكذا، فهم إيه؟ مظاهر. أما أئمة البدع فمصادر. يعني إيه مصادر؟ هو الذي يخترع البدع أصلا. ما هو ما معنى البدع؟ قول لم يسبق إليه، فهو الذي صدر عنه هذا القول. فينسب مذهب السلف إلى الإمام أحمد، فيقال مذهب أهل السنة وهو مذهب الإمام أحمد، باعتبار إيه؟ ليس كمذهب واصل ابن عطاء مثلا. واصل ابن عطاء إمام المعتزل، أبو الحسن الأشعري إمام الأشعري، فهو الذي قال هذا القول وابتدع هذه البدعة. نعم وافق السنة في مواضع، لكن له بدعة وربما تفرد بها عن طوائف الإسلام كلها. طب البدعة دي منسوبة إلى الأشعري، والبدعة دي منسوبة إلى الماتريدي، والبدعة دي منسوبة إلى المعتزلة، نسبة إيه؟ هو الذي أنشأها. حتى لو حاول من جاء بعده بعد ذلك أن يقول لا ولها أصل، يعني الكلام اللي بيحصل ده يعني سيبك من هذا الكلام، لكن في الحقيقة هي بدعته. لكن أحمد بن حنبل رحمه الله لما يقال هذا مذهب الإمام أحمد، مذهب أهل السنة، نحن على مذهب الإمام أحمد في العقيدة، ما مرادهم بذلك؟ ما صدر عنه ولا ما أظهره؟ ما أظهره، واضح؟ طيب. ولهذا كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله يمدح بما وافق فيه الإمام أحمد. ولما أراد أن يقول إني راجعت عن الأخطاء التي كنت أقولها وأنا معتزلي، إنما عظم ذلك وقرر أنه حق بأنه منسوب إلى ما يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل. فصار الإمام أحمد رحمه الله معيار، صار معيارا على عقيدة أهل السنة. من يوافق الإمام أحمد يقال أنه على عقيدة السلف وعلى عقيدة أهل السنة، ومن يخالفه فبقدر المخالفات يخرج من هذا الاعتقاد. لماذا؟ لشدة تمسك الإمام أحمد، ولما جعله الله عز وجل إماما في الدين وجعل له من قدم الصدق رحمه الله تعالى. الإمام أحمد قلنا أنه ولد عام 64 و100 من الهجرة، يعني هو أصغر من الشافعي ب14 عاما، وتوفي عام 241 من الهجرة النبوية. طبعا طلبه للعلم وتحصيله للعلم يحتاج إلى كلام كثير، وشيوخه كثيرون جدا، واستفاد من أهل العراق وأهل الحجاز وأهل اليمن وغيرهم. وظل يطلب العلم حتى مات، حتى قال له بعض أصحابه يعني معك الدواء والقلم إلى متى؟ قال إلى المقبرة، قال إلى المقبرة إلى أن أموت وأنا أطلب العلم. من شيوخه الكبار أبو يوسف القاضي الحنفي وهشيم وإسماعيل بن علي ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة والشافعي وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، وتلامذته كثيرون. الإمام أحمد رحمه الله كنيته أبو عبد الله لابنه عبد الله، وروى عنه مسائل مشهورة وروى عنه كتاب السنة المشهور، لكن الأكبر من عبد الله هو صالح ولم يكن بأبي صالح، وإنما كنيته أبو عبد الله. وصالح أيضا له مسائل رواها عن أحمد وكان عالما، لكن اشتهر الإمام أحمد بأنه أبو عبد الله. طيب، الإمام أحمد رحمه الله له مصنف مشهور جدا وهو المسند، والمسند أوسع الكتب التي نقلت إلينا في الرواية في الحديث، يعني كثرة الأحاديث 30,000 حديث تقريبا في مسند الإمام أحمد، يعني الكتب الستة مجتمعة أقل من مسند الإمام أحمد، ففي زوائد على الكتب الستة، ولهذا كان بعضهم يحفظ المسند ويقول حفظت الكتب الستة باعتبار أنه لا يخرج عن المسند إلا قليل. وهو مسند جليل في جمعه وفي شرطه في إدخال الحديث فيه، فإن معظم أحاديثه جياد صحاح، والكلام في هذا يطول. وله مصنفات أخرى كفضائل الصحابة والعلل ومعرفة الرجال والأسامي والكنى والزهد وغير ذلك من المصنفات المشهورة، كالرد على الزنادقة والجهمية ونحو ذلك. ثناء الأئمة عليه يعني لا يمكن أن يحاط به ولا بعشره في هذه الدقائق، ويرجع إلى ما كتب في مناقب أحمد كمناقب أحمد بن الجوزي وترجمة الذهبي له في سير أعلام النبلاء، وما كتب في مصنف في ترجمته باستقلال كثير جدا، وكذلك في طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى. المذهب الحنبلي مر بأطوار وبمراحل. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، وهي من 204 إلى 241، اللي هي السنة التي توفي فيها الإمام أحمد رحمه الله. وكان الإمام أحمد ينهى عن كتابة أقواله، ولكن كما يقول ابن القيم علم الله صدق نيته فقيض له من يجمع فتاويه وأقواله ومسائله حتى بلغت 30 سفرا، وهو الخلال أبو بكر رحمه الله، فهو الذي جمع مسائل أحمد والمنقولات عنه في كتابه العظيم الجامع، جمع فيه رواية الإمام أحمد عن اختلافها، وكان هو المرجع الأول للحنابل. عندنا الآن في زماننا الجامع أيضا طبع، الجامع العلوم الإمام أحمد، لكنه تجميع من الكتب التي طبعت من مسائل أحمد وأقواله المنتشرة، وهو جمع فيه فوائد كثيرة على كل. المرحلة الثانية من 241 إلى 403، وهي السنة التي توفي فيها الحسن بن حامد رحمه الله. وهذه المرحلة فيها تنقيح الروايات وتصحيح الروايات، وفيها بعض المتون المشهورة في المذهب كمختصر الخرقي، وكتبت عليه بعض الشروح، فهي هذه تسمى عند الحنابلة مرحلة المتقدمين من أصحاب الإمام أحمد، يعني المتقدمين في الزمان في الرتبة الزمانية. والمرحلة التي بعدها من 403 إلى 885 تقريبا، اللي هي السنة التي توفي فيها المرداوي، هذه تسمى مرحلة المتوسطين، وفيها إثراء للمذهب وكثير من التأليف فيه في الأصول وفي الفروع وفي الشروح وتصحيح الروايات، وفيها أئمة الحنابلة الكبار كالقاضي أبي يعلى وتلميذه أبي الخطاب وتلميذ أبي الخطاب ابن عقيل، وكذلك مجد الدين ابن تيمية وابن قدامة، المقادسة عموماً في هذا الوقت وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء الكبار كلهم في هذه المرحلة، في هذه الحقبة اللي هي مرحلة المتوسطين. بعد ذلك المرحلة الأخيرة مرحلة المتأخرين من المرداوي إلى آخره من 885 هجرياً. والمرداوي اللي هو منقح المذهب علاء الدين المرداوي الحنبلي، صاحب الإنصاف وتصحيح الفروع، وصاحب التحبير أيضا في أصول الفقه، وصاحب المتن المعول عليه في تصحيح المذهب والذي هو التنقيح، له ثلاثة كتب عليها التعويل: الإنصاف، ثم تصحيح الفروع، ثم التنقيح. بهذا الترتيب في التأليف، وكذلك بالترتيب هذا في الاعتماد، يعني التصاعدي بقى، لأن التنقيح هو العمدة في المذهب. وعلى تصحيحات المرداوي استقر المذهب، يعني رجع المتأخرون في ضبط مذهب الإمام أحمد ومعرفة الراجح من الروايات فيه إلى المرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع وفي التنقيح. ووضع هو قواعد في أول الإنصاف يبين فيها كيف يعتمد الصحيح من المذهب. الإمام أحمد له روايات كثيرة، وقد تصل الروايات في المسألة الواحدة إلى 4 و5 و6 روايات، بعضها قد يكون اختلاف تنوع، بعضها قد يكون اختلافا حقيقيا، وتعدد الروايات هذه وتعدد الترجيح في المذهب مع تعدد الوجوه والتخريجات أيضا، وجوه الأصحاب وتخريجاتهم على قواعد الإمام، هذا يسبب أقوالا كثيرة جدا في المذهب. فتجد في الإنصاف في المسألة الواحدة أقوالا كثيرة ووجوها كثيرة للأصحاب. ومذهب أحمد مذهب واسع في الاجتهاد، ولهذا بعض المعاصرين يقول هذا هو المذهب الذي يليق بالمجتهدين لكثرة الأقوال والروايات فيه، حتى إنك إذا كنت مجتهدا وسترجح لا تكاد تخرج بترجيحاتك عن قول في مذهب الحنابلة أو وجه أو احتمال في المذهب، واسع جدا. لكن هذا انضبط جدا طبعا، في كل حقبة كان في مراحل التصحيح، حتى شيخ الإسلام سئل وفي مرحلة المتوسطين عما يعرف به الراجح من المذهب في الروايات، فذكر القواعد في هذا والكتب التي يرجع إليها، ثم قال من كان خبيرا بأصول أحمد وأقواله عرف الراجح في مسألة في الراجح من الروايات عنه في معظم المسائل. لكن استقر العمل عند المتأخرين على أن الترجيح يرجع فيه إلى ما رجحه المنقح المذهب، ومنقح المذهب اللي هو المرداوي اعتمد اعتمادا كبيرا على ابن مفلح، وابن مفلح تلميذ ابن تيمية، فدور المدرسة التيمية في المذهب كبير جدا، سواء في اختيارات شيخ الإسلام أو ترجيحاته أو استدلالاته لأصول المذهب أو في أثره على المدرسة التي جاءت بعده. فأصلا إذا كنت سترجع في تصحيح المذهب إلى ابن مفلح، فابن مفلح أعلم الناس بأقوال شيخ الإسلام وأكثر الناس اعتناء بها وذكرا لها في كتاب الفروع. وإذا كنت سترجع إلى ابن رجب، فابن رجب أيضا فرع في هذه المدرسة، وإن كان هو إماما كبيرا مستقلا بالنظر والترجيح، لكنه أيضا منتسب إلى هذه المدرسة. والمقصود أن تعظيم الحنابلة الذين جاءوا بعد شيخ الإسلام له لا ينكره إلا شخص، لا أقول جاهل لأن الجاهل مش هتكلم في هذه المسائل، لكن شخص مدلس كذاب. وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض الناس في زماننا يدعو اليوم إلى تنحية الفقه التيمي عن الفقه الحنبلي، أو أن كأن التيميون دول جوقة كده داخل المذهب الحنبلي منعزلة عن التيار العام في المذهب. وشيخ الإسلام يزن هؤلاء جميعاً، ولو انضاف إليهم أضعافهم في الكفة وشيخ الإسلام وحده في الكفة سترجح كفة شيخ الإسلام، يعني ما في أصلاً وجه المقارنة والكلام. واحد يقول لك من سبق ابن تيمية إلى تصحيح هذا؟ يا غير، شيخ الإسلام لا يحتاج إلى من يسبقه في ترجيح هذا، هو رجل أصلاً مجتهد مستقل أو مجتهد مطلق، وترجيحاته في المذهب لا يقل. إذا قلت هذا في ابن تيمية فقل لماذا اختار أبو يعلى ولماذا اختار أبو الخطاب. فشيخ الإسلام يختار ما يشاء من الروايات، هو مجتهد في المذهب، من حقه أن يختار، ومن حقه أن يرجح، ومن حقه أن يخالف من سبقه في الترجيح، كما أن أبا الخطاب خالف شيخه أبا يعلى. خلاص، لما قالوش ليه أبو الخطاب يختار غير اختيارات أبي يعلى؟ وكما خالف أبو يعلى غيره، وكما خالف ابن قدامة غيره، شيخ الإسلام لا يقصر عنهم في الرتبة، فليختر ما يشاء ويقلد في اختياره كذلك، لأن كل واحد من هؤلاء إذا رجح قولا فهو أهل لأن يقلد فيه. نعم، نحن ندعو إلى اتباع المذاهب الأربعة، وهذا لا يخرج عنهم، بل هو اجتهاد في المذاهب الأربعة، وإن كنا نقول إن الأضبط وكذا أن تسير على المعتمدات، لكن ده بحث آخر. بحث هناك فرق بين أن أقول الأضبط والأكثر تنظيما وبين أن آتي وأتهكم على اختيارات شيخ الإسلام أو أغمزها وأنها مخالفة للمعتمد. لا، ده المعتمد يقاس أصلا باختيارات شيخ الإسلام، أنت تحاكم من إلى من. فعلى كل حال استقر المذهب على اختيارات المرداوي وتصحيحاته، والمرداوي ذكر طريقته في الترجيح في مقدمة الإنصاف، وكان يعدل من ذكر اختيارات شيخ الإسلام، يعني يكثر من ذكرها، بل لا تكاد تخلو مسألة في الإنصاف لشيخ الإسلام في اختيار إلا ويذكرها المرداوي. استقر المذهب عند المتأخرين على كتابين: الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار، وهذان معتمد مذهب الحنابلة، يعني عمدة مذهب الحنابلة والمرجع فيه إلى هذين الكتابين، الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار. والمنتهى جمع فيه بين المقنع لابن قدامة والتنقيح للمرداوي، فهو اسم منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. يقول في مقدمته: أما بعد، فإن التنقيح اللي هو التنقيح المشبع قد كان المذهب محتاجا إلى مثله، إلا أنه غير مستغن عن أصله اللي هو الإيه؟ المقنع. فهو جمعهما معا في كتاب واحد، وصار هذا المتن هو العمدة الأولى يعني عند المتأخرين، ومثله أو قريب منه الإقناع، لكن المنتهى في الغالب يقدم عند التعارض. والإقناع للحجاوي وله متن آخر مشهور عندكم، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع. وشروح هذا المتن، شروح هذين المتنين وحواشيهما عليهما التعويل. وأهم هذه الشروح عند المتأخرين شرح الشيخ منصور البهوتي رحمه الله للمنتهى، وكشاف القناع في شرح الإقناع، وشرح المؤلف ابن النجار اللي هو مطبوع باسم معونة أولي النهى، وهو شرح جليل القدر. ثم هناك متن ثالث في المذهب جمع بين المنتهى والإقناع، وهو غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، توفى 1033، معاصر للبهوتي لكنه توفي قبله. هذا المتن جمع بين المنتهى والإقناع، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. وميزة هذا المتن أنه جمع الكتابين المعتمدين، ثم له اختيارات واتجاهات معروفة عند الحنابلة باتجاهات مرعي، اختيارات وأبحاث له، يقول هذا كذا ويتجه كذا، قد يوافق أو يكون منقولاً عن من سبقه، وقد يكون شيئاً اجتهد فيه هو. والاختيارات مرعي واتجاهاته جلالة في المذهب، لا كما يقول بعض المعاصرين إنها ضعيفة، بالعكس هي قوية جداً ولها قدر عند الأصحاب، وكثير منها كما بيّن الشط في حاشيته يرجع إلى ما نص عليه من تقدمه. الوقت خلاص انتهى، بس هم سايبنا الحمد لله. لسه هنتكلم على قضية الحقيقة، يعني سريعا عشان لا يكون هناك قصور في الكلام على المذهب. مذهب الإمام أحمد أصوله النص اللي هو الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم قول الصحابي، ثم القياس على طريقة أهل الحديث. فالإمام أحمد يعظم قول الصحابي جدا ويقدمه على القياس، بل إن قول الصحابي عنده عند الإمام أحمد رحمه الله قد يكون سببا في تعدد الروايات إذا تعددت أقوال الصحابة في المسألة. نعم. ويأخذ الإمام أحمد بالحديث الضعيف وبالحديث المرسل إذا لم يكن في الباب غيره، فهو خير عنده من الرأي. وليس المراد بالضعيف شديد الضعف، ولكن المراد به قريب مما يعبر به أبو داود بالصالح، صالح للاحتجاج حتى وإن كان ضعيفا في الرواية، وليس هو الحديث الحسن على التحقيق، بل هو الحديث الضعيف، ولكنه الضعيف الذي يصلح للاحتجاج. ولهذا الكلام يعني بسط في مواضع أخرى لا يمكن أن يحاط به الآن، لكن هذه إشارة مهمة. كذلك من أصول الإمام أحمد الاستحسان، ولكن ليس الاستحسان الذي يقول به أهل الرأي، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في قاعدة في الاستحسان، ومنها الاستصحابي أيضا، ومنها سد الذرائع، وللإمام أحمد في ذلك كلام كثير، ويشبه مذهبه فيها مذهب المالكية، وإن كان المالكية أكثر توسعا. مصطلحات المذهب يرجع فيها إلى كتب الأصحاب، وأشهر الكتب في المذهب طبعاً روايات الإمام أحمد ومسائل الإمام أحمد والجامع للخلال، ثم متن الخرقي وشرحه المشهور جداً المغني، مؤلفات ابن قدامة عموماً العمدة والكافي والمقنع والمغني، مؤلفات مجد الدين ابن تيمية، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها شرح العمدة، ثم مؤلفات ابن مفلح والمرداوي وابن رجب، ثم الإقناع المنتهى والغاية والشروح التي كتبت عليها، هذه عمد كتب الحنابلة، وكتبهم كثيرة جداً. وللحنابلة أبواب أكثر فيها من التأليف، كالآداب الشرعية، كالمفردات، لا تكاد تجدها عند غيرهم، يعني لهم فيها اختصاص أو إكثار في التأليف. نكتفي بهذا القدر في الكلام على المذهب، وبقي نعم انتشار المذهب. هو أصلاً انتشر في بغداد، ثم انتشر بعد ذلك في الشام وفي الجزيرة العربية، وانتشر في خراسان، وانتشر في مصر في مرحلة متأخرة، وخدم المصريون المذهب، بس طبعاً هو أصلاً دخل مصر يعني في القرن التاسع الهجري، لكن كتب المصريين عمدة الحنابلة المتأخرين، يعني ابن النجار مصري، البهوتي الشارح الكبير لكتب المذهب مصري، مرعي بن يوسف الكرمي هو أصلاً من طول كرم في فلسطين لكنه عاش في مصر، حتى كان إمام مسجد السلطان حسن في مصر. طيب، هناك مقولة شائعة، احنا عندنا ثلاث حاجات عاوزين نقولها. كم دقيقة بقي لنا؟ الوقت خلص؟ طب دي آخر يوم يعني، مش هتشوفني تاني. الكرت؟ خمس دقائق، كويس جدا، خمس دقائق، جزاك الله خير، عشان احنا بنودعكم يعني. بص يا اخوانا، ثلاث مسائل عاوزين نتكلم فيها باختصار شديد في ست دقائق، كل واحدة دقيقتين. المقولة المشهورة ان اكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لمذهب احمد، هذا يردده بعض الناس تبعا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه المقوله ليست صحيحه، بل اكثر ما في الاقناع والمنتهى موافق لمذهب احمد، بل هو مذهب احمد، وتصحيح الاقناع والمنتهى تابع لتصحيح المرداوي، والذي يريد ان يعرف كيف صحح المرداوي يرجع الى مقدمه الانصاف، ينظر كيف يصحح المرداوي في المذهب. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس له من الاطلاع على كتب الأصحاب ومعرفة روايات أحمد والوقوف على أصول التأليف في الباب مثل ما للمرداوي، فلا مقارنة أصلا، حتى لو كان هذا اختيارات الشيخ فلا يمكن أن تقارن باختيارات المرداوي، فهذه المقولة غلط خلاص كده، وتحقيق ذلك يرجع فيه إلى موضع آخر، لكن لا تغتر بهذه المقولة. ثانيا، بعض الناس في زماننا يشرح مذهب الحنابلة بغير ترجيحات الحنابلة، ويختاروا من الروايات غير ما اعتمده الحنابلة، وهذا من الغلط. كل مذهب فإنما يرجع فيه في معتمده إلى ما يقرره أصحابه. اختياراتك الشخصية لا بأس أن إذا كنت أهلاً للترجيح، دي مسألة أخرى، أذكر اختياراتك الشخصية لنفسك، لكن لا تقول هذا مذهب الحنابلة. طب لو كان شيخ الإسلام رحمه الله اختاره، وهو كثير ما يخالفون المعتمد باختيارات شيخ الإسلام، نقول هذا ليس معتمد المذهب عند المتأخرين، نحن نتكلم على مذهب ما معتمده، ما القواعد التي يصحح بها الحنابلة. قضية ما الراجح في نفس الأمر مسألة أخرى، وإحنا تكلمنا على الراجح ذاك كثيرا، من الراجح أمر نسبي، لكن أن تأتي وتقول هذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح في المذهب، هذا كلام لا بد أن يكون على ما في الإقناع والمنتهى. لا يعرف مذهب الحنابلة من غير الإقناع والمنتهى عند المتأخرين، وعند التحقيق أيضا في معظم، يعني في نفس الأمر في معظم المسائل. مسألة الثالثة، لسه لنا هو أربع دقائق الحمد لله، مسألة النوازل تكلمنا عنها باختصار شديد. يا أخوانا، بعض الناس يقول الفقه المذهبي كيف سيكون حاضرا في النوازل، اللي هي المسائل التي تجد النوازل المعاصرة التي لم يسبق العلماء فيها كلام، تحتاج إلى اجتهاد. نقول الاجتهاد ده يعني أنت هتعمل إيه بالضبط؟ هترجع إلى النصوص التي نصت على هذه النوازل فلن تكون نوازل، ولا سترجع إلى الاستنباط من نصوص بعموم أو غير ذلك، فستسلك طريقة من؟ طريقة الأئمة في الاستنباط. هو أصلا الأئمة في زمانهم كان في نوازل أو ما كانش في نوازل؟ كان في نوازل، كيف تكلموا فيها؟ بالأصول التي ساروا عليها، فأنت إذا كنت مجتهدا ستسير على أصولهم، فأنت في النهاية منتسب إلى طرائقهم، لكن الواقع أن حتى الاجتهاد المذهبي كاف في حل هذه النوازل. الآن إذا أراد المعاصرون أن يتكلموا في النوازل يروحوا فاتحين الكتب يقول لك والله وجدنا كلاما للحنفية، شوف النوازل المعاملات، تلفيق، كله تلفيق في تلفيق. يقول لك وجدنا نصا للحنفية مش عارف في كتاب إيه ويكون غير معتمد، ومش عارف الشافعية تكلموا في هذه المسألة في كتاب إيه ويكون غير معتمد، كما يعرف في مواد في النوازل المعاصرة لا سيما في القضايا الطبية والاقتصادية. فهم في الحقيقة يبحثون عن كلام المذاهب التي ربما يكون الأقوال فيها راجعة إلى أصول مختلفة فيتناقضون. أما الترجيح المذهبي في هذه الأبواب فسيسير الإنسان إذا بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب على أصول إمامه فيستطيع أن يخرج على المذهب. والمجتهد في المذهب له قول معتبر، تخريجات معتبرة، ومذهب الحنابلة قائم على رواية الإمام ووجوه أصحابه وتخريجاتهم. فلك أن تقول مذهب أحمد يقتضي كذا، أصوله أو كلام أصحابنا في هذه المسألة يشبه كلامهم في هذه المسألة، فتخرج النوازل على إيه؟ مقتضى مذهب أحمد، وكذلك في المذاهب الأخرى. فيكون عندك تعدد الاجتهاد في النوازل، ممكن يبقى عندك أربع أقوال في المسألة، يبقى في فتح الأبواب الاختلاف اللي فيه رحمة، لكنها أقوال منضبطة، أقوال منضبطة مبنية على إيه؟ أصول واضحة وتخريجات مضطردة، ليس تناقضا وتلفيقا، مرة من هنا ومرة من هنا، وتلفق لي صورة لا يقول بها أحد. بعض العقود المعاصرة صححوها بصورة وهيئة جمعية لا يقول بها أحد أصلا، لا يمكن أن تخرج تخريجا بهذه الصورة على مذهب من المذاهب أصلا. إذن الفقه المذهبي يستطيع أن يتجدد وأن يكفي الأمة في النوازل ولا لا؟ باختصار شديد احنا تكلمنا نعم، الجواب نعم. أخيرا قضية في دقيقة واحدة، قضية تتبع رخص المذموم، هي دقيقة إن شاء الله. تتبع رخص المذموم يا إخواننا له معنيان، المتحصل من كلام العلماء أن له معنيين. المعنى الأول تتبع الشاذ من أقوال أهل العلم اللي هو مخالف للأدلة القطعية من النصوص القطعية أو القياس الجلي أو الإجماع أو ما إلى ذلك، وليس تتبع القول السهل أو ليس الأخذ بالقول السهل. القول السهل إذا كان معتمرا مبنيا على أصول صحيحة فليس من الرخص المذموم. المعنى الثاني، وهذا قاله القرافي ووافقه مرعي، المعنى الثاني لتتبع الرخص أن تتتبع الأقوال السهلة في المذاهب وتأتي بها على صورة مركبة لا يقول بها أحد، كأن يقول الإنسان النكاح لا يشترط فيه الولي عند الحنفية، ولا يشترط فيه الإعلان عند الحنابلة، ولا يشترط فيه الشهود عند المالكية، فيتزوج زواجا بصورة لا فيها ولي ولا فيها شهود ولا فيها إعلان، فهذه الصورة لا يصححها أحد أصلا. أو يصلي لا خرج منه الدم ليس ناقضا للوضوء عند المالكية، مس المرأة ليس ناقضا للوضوء عند الحنفية، أكل لحم الإبل ليس ناقضا عند الشافعية، ثم مش عارف عمل إيه ليس ناقضا عند الحنابلة، فصلى صلاة لا يقول بصحتها أحد أصلا. فهذا هو الذي يذمه العلماء، ويدخل في ذلك الكلام على التلفيق، وهو بحث طويل جدا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزى الله أخانا خيرا على حسن تحمله لنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.